مطلع فيه الشخص الواحد، وأنا ما أضربكم بعيدا، أضرب لكم مثلا بنفسي لحتى ما تقولوا أنه الشيخ ما بيخطئ، بل الشيخ بيخطئ، لكن خطأه هو أحسن من خطأ غيره، لأنه هو يبحث ويتعب إلى آخره، فلا بد أن يقع في خطأ. أما لو لا يبحث فستكون أخطاءه كثيرة. ما هو المثال؟ آنفا عصرا البارحة أو أي البارحة جاءني رجل من إخواننا طلاب العلم من حلب، ولفت نظري إلى حديث واحد، أقول هذا لتصححوا ما عندكم، حديث واحد موجود في كتابي صحيح الجامع وضعيف الجامع. أول ما تبادل ذهني أن هذا النوع هو أمثلة كثيرة في الكتابين، لكن هنا البحث التحقيق يبدو أن العملية في التضارة هو المخطئ. السبب أنه الحديث في أحد الكتابين بلفظ، وفي الكتاب الآخر بلفظ آخر، وفي أحدهما ما ليس بالآخر، ولذلك فأحدهما وضع في الصحيح والآخر وضع في الضعيف، وهذا هو من دقة العلم. لكن لما وراني النص ليس من هذا النوع إطلاقا. النص أي إخواني لمثل هذا فعملوا، هذا نص الحديث أو معناه، أوردناه في الصحيح أوردناه في الضعيف، بكل دع الأمر لي حتى أدرس الموضوع على ما هو على روية. في أحد الكتابين عجلت الحديث في سلسلة أحد الصحيحة، أي خطأ مزوج يعني، أنه خطأ مبني على خطأ. أحد الحديثين أوردته في الصحيحة والآخر أوردته في الضعيفة، لما رجعت وجدت سند واحد. لا تتعجبوا بقى إذا اختلفوا علماء الحديث ينبغي، أنا لست متناقض، وجدت السند واحد، لكن سرعان ما تنبهت الخطأ. الخطأ في رجلين، وهذا من أسباب الاختلاف بين علماء الحديث، في رجلين اسمه واسم أبو واحد، اسم كل واحد منهما يشبه الآخر مع اسم أبيه، عبد الله بن واقد. عبد الله بن واقد هما اثنان، أحدهما حرامي والآخر هروي، والمشهور في كتب الحديث وأساليب الحديث هو الحراني، وكنيته أبو واقد. ولا أختمكم يعني حتى تفهموني جيدا، من غفلتي أنا أن عبد الله بن واقد جاي في الحديث مكنيا بكنيته، وهو أبو واقد، وإذا هو مكني بأبو رجاء مو أبو واقد، عفوا جاي مكنيا بأبي رجاء. فعبد الله بن واقد أبو رجاء ثقة، أما عبد الله بن واقد أبو واقد ضعيف. فأنا غفلت عن رؤيتي ليكني أبو رجاء عبد الله بن واقد، ورأيت أن عبد الله بن واقد ضعيف بدون تفسير وبدون رجوع إليه للمصادر، فضعف من الحديث. في الصحيحة منتبه أن عبد الله بن واقد هو أبو رجاء وهو ثقة، حتى لا بالصحيح. لما جاء الأخ وريته يعني السبب لهذا الخطأ، هذا إنسان واحد يقع في مثل هذا، فأولى أن يقع واحد في مثل الخطأ اللي وقعت أنا، ويقع الثاني على الصواب الذي وقعت عليه أنا، وهكذا. أيضا السبب أيضا نستطيع أن نلخصه، أن هذا يطلع على طريق الحديث لم يطلع عليه الآخر فيصححه، وذاك طلع على حديث أستاذ ضعيف فيضعفه، لكن لو التقيا وتفاهما لاتفقا على صحيح الحديث. وله أسباب كثيرة، لو فرضنا من السند واحد، واحد صح واحد ضعفه، والراوي واحد، ما مثل ابن واقد هذا صاحبنا أبو واقد، يكون السبب أن المترجم أحد الرجلين وقف على توثيق لهذا، وذاك وقف على التضعيف، لكن التضعيف أرجح من التوثيق، وقد يكون العكس. المهم